تكلم عن الشفاعة في الآخرة. يجب الإيمان بالشفاعة، وهي طلب إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، فيشفع الأنبياء والملائكة والعلماء العاملون وشهداء المعركة، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الحاكم. والشفاعة تكون لبعض العصاة قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم لإخراجهم منها، يعني قبل أن تمضي المدة التي يستحقون. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. فيعلم من ذلك أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. أما الأتقياء والذين ماتوا تائبين فلا يحتاجون للشفاعة، وأما الكفار فلا شفاعة لهم يوم القيامة، لقوله تعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن ارتضى الإسلام دينا، أي لا يشفعون إلا لمن مات على الإيمان. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا، رواه البخاري. معناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إن لم تؤمني، أما في الدنيا فأستطيع أن أنفعك بمالي. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي عامة لا تختص بأمته، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من حر الشمس يوم القيامة. فإن الناس في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول: إيتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول لهم: لست فلانا. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. ثم يقول لهم: إيتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. صلى الله على رسول الله.